الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في كتاب الحيض من مختصر الزبيدي لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه الترجمة: باب ترك الحائض الصوم. ترك الحائض الصوم. وأورد فيه رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان ذلك. والحائض مأمورة بترك الصوم والصلاة، ولما كان أمر الصلاة واضحا، لأن من شرط الصلاة الطهارة ولا تصح بدونها، والحائض على غير طهارة، لم يذكر الإمام البخاري ذلك في هذه الترجمة لوضوحه وظهوره، وإنما اقتصر على الصيام، وليس من شرط الصيام الطهارة. فلهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان هذا الأمر، أن الصائم أو المرأة الصائمة أو أن المرأة مأمورة بترك الصيام وقت حيضها، مع أن ليس من شرط الصيام الطهارة. وهذا جانب تعبدي جاءت الشريعة به، يلزم المرأة أن تتقيد به. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، أي عيد أضحى أو عيد فطر شك الراوي، إلى المصلى، فمر على النساء. جاءت الرواية الأخرى وقد مر شيء منها معنا أنه فعل ذلك، أي مروره على النساء بعد أن خطب الرجال وأوصاهم، مر على النساء فأمرهن وحذرهن صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا رواية أخرى تبين ذلك من حديث أبي سعيد نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا معشر النساء تصدقن، حثهن عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغبهن فيها لعظيم فضلها وجزيل أجرها وكبير ثوابها عند الله تبارك وتعالى. قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. أريتكن أكثر أهل النار. أريتكن أي يوم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام الخسوف، فإنه رأى الجنة عيانا ورأى النار عيانا ورأى من يعذبون في النار، وذكر أشخاصا بصفاتهم وأشخاصا بأسمائهم ممن رآهم صلوات الله وسلامه عليه يعذبون في النار. فقال: إني أريتكن أكثر أهل النار، أي أن عدد من في النار من النساء أكثر من الرجال، وهذا معنى قوله أكثر أهل النار. ولا شك أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي رآه ذكره في مقام النصح للمرأة والتحذير لها، وأن تأخذ بنفسها مأخذ الحزم والعزم والجد، وأن تحذر أشد الحذر من موجبات دخول النار وأسباب دخولها، وأن تفر بنفسها، وأن تحذر من ذلك أشد الحذر، لأنها إن كانت عياذا بالله يوم القيامة من هؤلاء الكثيرات اللاتي في النار وندمت على مساوئ أعمالها ومساوئ تصرفاتها لم ينفعها ندمها ولم يفدها بشيء. فقال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمرأة: إني أريتكن أكثر أهل النار. معنى ذلك أن على المرأة العاقلة الحصيفة أن تعرف أسباب دخول النار لئلا تكون من هؤلاء اللاتي يدخلن النار يوم القيامة. إني أريتكن أكثر أهل النار. وفعلا أثرت هذه الموعظة وهذا التحذير وهذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في السامعات من الصحابيات الفاضلات الكريمات بحضرته وبين يديه عليه الصلاة والسلام، أثرت فيهن هذه الكلمة، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ وبما يا رسول الله؟ وقولهن رضي الله عنهن وأرضاهن وبما يا رسول الله، هذا السؤال الذي يطرحه الحصيف العاقل في هذا المقام، وتطرحه المرأة الحصيفة العاقلة في هذا المقام. إذا كان النساء أكثر أهل النار، فالمرأة العاقلة رأسا تفكر بالأسباب حتى تبتعد عنها فلا تكون من أولئك. فهذا السؤال عظيم جدا، وهو دال على كمال فقههن وصلاح حالهن رضي الله عنهن وأرضهن. قلنا: وبما يا رسول الله؟ أردنا معرفة الأسباب للحذر منها. وهذا فيه تأكيد لما قرره أهل العلم أن المسلم كما أنه مأمور بمعرفة الخير ليعمل به، فإنه في الوقت نفسه مأمور بمعرفة الشر ليجتنبه وليحذر من الوقوع فيه. وسؤالهن هو من هذا القبيل: وبما يا رسول الله؟ يعني ما هي الأسباب والموجبات لدخول النار؟ سألنا هذا السؤال من أجل الحذر والتوقي والتجنب لهذه الأعمال الموجبة لدخول النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ذكر هذين الأمرين اللذين هما يقعان من غالب النساء أو كثير من النساء، فكثير من النساء في وقت اشتدادها وغضبها تبادر إلى السباب والشتم واللعن وتعمل لسانها ولا تدرك تلك الجنايات التي تجنيها على نفسها بكثرة اللعن. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أن الإكثار من اللعن من أسباب دخول النار. قال: تكثرن اللعن، أي أن الإكثار من اللعن من أسباب دخول النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللعن والسباب والشتم هذا ليس من خلق المسلم. والإكثار من اللعن وكون اللسان يمضي على ذلك ويداوم عليه ويكثر منه، لا شك أن هذا فيه خطر عظيم على الإنسان. وكما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول النار. من أسباب دخول النار، قال تكثرن اللعن. وعياذا بالله من الناس في زماننا هذا رجالا ونساء من أخذ لسانه على الإكثار من اللعن، حتى بلغ الحال ببعضهم إلى أن أصبح لا يقتصر في لعنه على من أمامه ممن كان بينه وبينه خصومة أو شحناء أو نحو ذلك، بل أصبح بعضهم والعياذ بالله عند وجود غضب أو شحناء بينه وبين شخص يلعن والعياذ بالله الدين أو الرب أو نحو ذلك، مما هو كفر ناقل من الملة مخرج من دين الإسلام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإكثار من اللعن، أي لعن الشخص غيره أو لعنه أشخاصا أو نحو ذلك، ذكر ذلك أن الإكثار من ذلك من أسباب دخول النار، فكيف والعياذ بالله بمن تجرأ على ما هو أعظم وأسمع من ذلك، فلعن الدين أو الرب تقدس وجل وعظم سبحانه وتعالى، هذا كفر ناقل من ملة الإسلام موجب للخلود في نار جهنم، ولا يقبل الله من ذلك اللاعن صرفا ولا عدنا ولا فرضا ولا نفلا، كل أعماله حابطة وجميع طاعاته باطلة بسبه الدين أو سبه لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكفرن العشير، جاء في بعض الأحاديث أنه قال وتكفرن، قلنا بالله، قال لا تكفرن العشير. وكفران العشير هو كفران المنعمين، والمنعم المحسن حقه أن يشكر على إحسانه، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وجحد الإحسان ليس من خلق أهل الإيمان، جحد الإحسان وجحد الإنعام ليس من خلق أهل الإيمان، فهذه الصفة تغلب على عدد من النساء، كفران العشير، كفران العشير أي كفران إحسانه وإنعامه، مثل أن تطلب من زوجها حاجة فيأبى ذلك لقلة ذات يده، أو لأنه لا يرى لها مصلحة في ذلك، أو أن غير ذلك أولى منه، أو لأي سبب آخر، فإنها تغضب حينئذ وتنكر إحسانه كله، فترميه بالشح وترميه بالبخل وترميه بالتقتير، وتقول له ما رأيت منك خيرا قط، ولم أرى منك إحسانا أبدا، وأنت كذا وأنت كذا إلى آخره، هذا كفران العشير. ومثل هذا يغلب على كثير من النساء عندما تغضب لامتناع زوجها عن إعطائها حاجة حرصت على نيلها أو رغبت في تحصيلها. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وهذا فيه التنبيه على خطورة المرأة وأنها فتنة، وأن الافتتان بها من أشد ما يكون. ما رأيت فتنة أشد على الرجال من النساء، المرأة فتنتها للرجل فتنة عظيمة جدا، مهما كان الرجل حازما ذكيا ذا لب وفهم وفطنة، فالمرأة تبقى فتنة له، تبقى المرأة فتنة له. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، أذهب للبه أي صفوة عقله وخلاصة فكره، الرجل الحازم يعني المعروف بحزمه وانضباطه، فكيف بمن هو دونه، ممن هو في قصور في العقل وضعف في الحزم؟ إذا كانت أذهب للب الرجل الحازم فكيف من هو دونه؟ قال من إحداكن، من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. وهذا السؤال تفقه وتعلم وتبصر، وليس سؤال اعتراض وانتقاد. والانتقاد والاعتراض على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجد إلا في من في دينه رقة وفيه تفلت وعدم التزام بأحكام الشرع ودينه، فمثل هؤلاء الذين وجدوا فيما بعد حصل منهم الانتقاد والاعتراض على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فلم يكونوا في شيء من ذلك، بل أمرهم كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، شهادة المرأة مثل شهادة مثل نصف شهادة الرجل. قال: أليس إذا حاضت لم تصل، أليست وقت حيضتها لم تصل ولم تصم، يعني تتوقف عن الصلاة وعن الصيام؟ قلنا بلى، فقال: ذلك نقصان دينها. فنقصان العقل بينه بالمثال، ونقصان الدين أيضا بينه عليه الصلاة والسلام بالمثال. وعد عليه الصلاة والسلام توقفها عن الصلاة والصيام وقت الحيض من نقصان الدين، وهو أو وهي مأمورة به، ولو صلت وصامت وقت حيضها لم يقبل منها صيامها ولم تقبل منها صلاتها، لأنها ممنوعة من ذلك. ولهذا لا تلام على ذلك الترك ولا تعاقب عليه، بل هي مأجورة على الطاعة والامتثال والانقياد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا النقصان بالنظر إلى حال الرجل الذي لا يتوقف في الشهر أسبوعا أو ثمانية أيام أو تسعة أيام أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر، لا يتوقف مثل المرأة، فبالنظر إليه تكون حالها أنقص، لأنها تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصيام مدة حيضتها، فبالمقارنة بين عملها وعمل الرجل لا شك أن عملها أنقص، وإن كانت ليست ملامة على ذلك. والحديث استدل به أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول العمل في مسمى الإيمان، فالصلاة والصيام عمل، وعدهما عليه الصلاة والسلام من خصال الإيمان وشعبه التي ينقص الإيمان والدين بنقصها. وفي الحديث التنصيص على نقص الدين، القرآن جاء فيه التصريح بالزيادة: زادهم هدى، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جاء القرآن مصرحا بالزيادة، وجاءت السنة مصرحة بالنقص كما في هذا الحديث، وأيضا كما في حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكما في حديث: إنكار المنكر وذلك أضعف الإيمان وغيرها من الأحاديث. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ومن الدلائل على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال هذا الحديث الذي جاء مصرحا بذلك في قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وبين أن نقص الدين بكون المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم. وشاهد الحديث للترجمة ترك الحائض الصوم وقت حيضتها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. ثم عقد هذه الترجمة بعنوان باب اعتكاف المستحاضة. اعتكاف المستحاضة، والمستحاضة كما سبق الإشارة إلى ذلك فيما تقدم غير الحائض، غير الحائض، فالحائض حيضها دم يخرج من قعر الرحم، يرخيه الرحم، وهو دم أسود وثخين وله رائحة كريهة. وأما دم المستحاضة فهو عرق في أدنى الرحم وفي فم الرحم، يكون ينزف بسبب مرض أو بسبب تناول دواء أو نحو ذلك، فينزف ويستمر نزفه ولا يتقيد بأيام معدودات من كل شهر كما هو الشأن في الحيض. ويفرق بين دم الحيض ودم النفاس بدم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامات، وأيضا بالوقت، وقت الحيضة التي تعرفها المرأة من نفسها وتعرف اتيانها فيها. فالمستحاضة لا تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام، ولكنها هذا الخارج من السبيل القبل وهو الدم لا شك أنه ينقض طهارتها، وهو مستمر، وهو مستمر لا يتوقف. ولهذا جاءت السنة بأن تتوضأ لكل صلاة، فإذا جاء وقت الصلاة غسلت عن نفسها هذا الدم وتوضأت وصلت على حالها، ومر معنا الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. ويلتحق بها من كان معه سلس البول أو سلس الريح كما سبق بيان ذلك. فإذا قوله باب اعتكاف المستحاضة أي أنه جائز، أي أنه جائز، يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، أما الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وأما المستحاضة فلها أن تعتكف، لها أن تعتكف في المسجد، فهذا عمل جائز، دلت السنة على مشروعيته وجوازه، كما في حديث عائشة الذي ساقه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهن أو وهي مستحاضة ترى الدم، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، أي لأجل الدم، لتقي أرض المسجد أو أرض المسجد أو البقعة التي هي فيه من المسجد من آثار الدم، ويغني عن الطست ما توفر في هذا الزمان مما يسمى الفوط الصحية. الفوط الصحية، فإن المستحاضة إذا وضعت الفوطة الصحية فإنه لا ينزل شيء من الدم، وإنما كله يجتمع في تلك الفوطة، فلا يخشى على أرض المسجد أن ينزل عليها شيء من دمها. فهذه الترجمة معقودة لبيان جواز اعتكاف المستحاضة. أما الحائض فإنها لا تدخل المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. هذه الترجمة: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، أي عندما تغتسل من المحيض فإنها تتطيب، وهذا التطيب أمر متأكد، أمر متأكد عليها إن كان عندها طيب، فإنه يتأكد في حقها أن تستعمل الطيب وأن تتتبع فيه مكان الدم بحيث تقطع الرائحة الكريهة وتزيل الرائحة الكريهة، فتصلي على حال طيبة ورائحة طيبة وتزيل عن نفسها تلك الرائحة الكريهة والتي تكون في الموضع، موضع خروج الدم. ولهذا جاءت السنة كما سيأتي معنا فيما بعد في الحديث أن تتتبع بالطيب مواضع الدم حتى تذهب عن نفسها تلك الرائحة الكريهة ويكون مكانها الرائحة الطيبة. فهذا أمر متأكد، متأكد في حق المرأة عندما تغتسل من المحيض، عندما تغتسل من المحيض. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، والحداد هو ترك الزينة، الحداد هو ترك الزينة، فهي مأمورة في فترة الحداد على زوجها وهي 4 أشهر و10 مأمورة بأن تجتنب الزينة. قالت: ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، يعني تتجنب الزينة والحلي، وأيضا تتجنب الطيب وتتجنب الاكتحال وتتجنب أيضا ثياب الحسن التي تتجمل بها المرأة. ولهذا قالت: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني الثياب التي هي ثياب زينة لها، ثياب زينة لها، فكل ذلك تجتنبه. ومن مما هي مأمورة باجتنابه الطيب، وهذا ننتبه له، مما هي مأمورة به باجتنابه وقت الحداد الطيب كما نصت على ذلك. ولا نتطيب، ولا نتطيب. وقد رخص لنا عند الطهر، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، أو كما جاء بعض الروايات قسط. والكست والقسط نوعان من البخور تتبخر به المرأة فيزيل عنها الرائحة الكريهة، يزيل عنها الرائحة الكريهة. فالقسط أو الكست نوع من البخور، وكذلك الأظفار، وكذلك الأظفار. فإذا كانت وقت الحداد، إذا كانت وقت الحداد الذي مدته 4 أشهر و10 والتي هي فيه منهية عن الطيب، رخص لها في هذا النوع من الطيب، رخص لها في هذا النوع من الطيب، مع أنها وقت الحداد منهية عن الزينة، منهية عن الاكتحال، منهية عن الطيب. إذا كانت منهية عن ذلك ثم رخص لها في هذا النوع من الطيب، هذا على ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ يدل على أن الطيب عند الاغتسال من المحيض أمر متأكد، أمر متأكد. إذا كان رخص للمحادة، إذا كان رخص للمحادة عند اغتسالها من المحيض أن تتخذ هذا الطيب أو هذا النوع من الطيب، مع أنها منهية عن الزينة ومن ذلكم أيضا الطيب، فهذا فيه دلالة ظاهرة على أنها أن استعمالها للطيب وقت الاغتسال من المحيض أمر متأكد من أجل أن تزيل وتقطع تلك الرائحة الكريهة، من أجل أن تقطع تلك الرائحة الكريهة. وقولها إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب، هذا ضرب من البرود أو الثياب اليمانية، يعصب أي يجمع، يعصب أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج بعد ذلك، فيسمى لذلك عصب من العصب الذي هو الجمع. فهذا النوع من الثياب رخص فيه، وبقية الثياب المصبوغة نهيت عن استعماله. الشاهد قولها وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة أي شيء يسير من هذا النوع من البخور، كست أو كست أظفار، وجاء في بعض الروايات كست أو أظفار، أي هما نوعان، وكلاهما نوع من البخور. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عن عائشة رضي الله تعالى، الترجمة فيها نقص عما في الأصل، في الأصل باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع آثار الدم، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع آثار الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، سبحان الله تطهري، فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. هذه الترجمة باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع آثار الدم. هذه ثلاثة أمور اجتمعت في هذه الترجمة وجعلها عنوانا لهذا الباب، وسيذكر الحديث الدال على هذه الأمور الثلاثة، دل على هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول الدلك، دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، والأمر الثاني كيفية الاغتسال، والأمر الثالث استعمال الطيب، استعمال الطيب تأخذ فرصة ممسكة. فإذا هذه ثلاثة أمور بوب لها البخاري وأورد فيها وفي بيانها هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض، وجاء في بعض الروايات أنها من الأنصار، وسماها الإمام مسلم في صحيحه في رواية له أسماء بنت شكل، أسماء بنت شكل، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فرصة أي قطعة من صوف أو قطن من مسك بكسر الميم، من مسك بكسر الميم، وهي الرواية الأشهر لأنها تروى مسك ومسك، والمسك هو قطعة من الجلد، والمسك الطيب المعروف، المسك الطيب المعروف، وهي الرواية الأشهر، وتدل عليها أيضا شواهد أخرى وألفاظ أخرى لهذا الحديث. قال خذي فرصة أي قطعة من مسك فتطهري بها، فتطهري بها. ولم يبين عليه الصلاة والسلام صفة ذلك، لم يبين صفة ذلك، فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها، تطهري بها. قالت كيف أي كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري. فأجمل عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب حتى لا يسمي لها الموضع موضع الدم الذي وفرج المرأة، وأنها تتتبع مكان الدم فيه بقطعة المسك التي تكون في هذه الفرصة، القطعة من القماش والقطعة من القطن، فتتبع الدم تمسحه وتدلكه بتلك القطعة التي في يدها الممسكة التي فيها المسك حتى يزول الدم ويحل محله المسك، ويحل محله المسك، فتذهب تلك الرائحة الكريهة ويكون مكانها الرائحة الطيبة، رائحة المسك. قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قلت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي. تقول عائشة فاجتذبتها أي شددتها إلي وجررتها إلي، سحبتها إلي، فاجتذبتها إلي، فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. وأثر الدم يكون في مكان خروجه، أثر الدم يكون في مكان خروجه، ويكون في ذلك المكان أشياء ملتصقة وباقية وتبقى معها تلك الرائحة الكريهة، فشرع لها أن تتتبع بتلك الفرصة، يعني القطعة من القماش الممسكة التي وضعت عليها شيئا من المسك، فتتتبع بها آثار الدم، كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عندما تتأمل الترجمة تشتمل على أمور ثلاثة: الدلك وصفة أو كيفية الاغتسال، وأخذ فرصة ممسكة تتبع بها آثار الدم. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى ليس فيه من هذه الأمور الثلاثة إلا أمرا واحدا، وهو أخذ فرصة من المسك تتتبع بها آثار الدم، وليس فيه ما يتعلق بكيفية الغسل ولا أيضا ما يتعلق بالدلك. وعرفنا فيما سبق أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من عادته في كتابه الصحيح أن يبوب ويذكر حديثا تحت الباب، ولا يكون في هذا الحديث لفظ صريح على مقصود الترجمة، لكن يكون للحديث طرق أخرى، إما أوردها في موضع آخر من صحيحه، أو وردت بطريق لم يذكره في الصحيح، وتكون مشتملة على هذا الذي نص عليه في الترجمة، ومر الإشارة إلى شيء من ذلك فيما سبق. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وفيه زيادة تشتمل على هذه الأمور التي بوب لها البخاري رحمه الله، ويكون البخاري رحمه الله بهذا التبويب يشير إلى تلك الطريق. جاء في صحيح مسلم فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليه الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك، ثم تأخذ فرصة من مسك إلى آخر الحديث. إذن في هذه الرواية ذكر كيفية الاغتسال وذكر أيضا الدلك، ذكر كيفية الاغتسال وذكر الدلك، ويكون الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب الذي يشتمل على هذه الأمور الثلاثة يشير إلى هذه الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. هذه الترجمة: باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. انتشاط المرأة أي أن تنقض المرأة الضفائر، ضفائر الشعر إذا كان ذا ضفائر، وتمشطه أي تسرحه بالمشط عند غسلها من المحيض. فهذه الترجمة في الامتشاط، والترجمة التي تليها في نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، عند غسل المحيض. وهذا النقض والامتشاط هو على الاستحباب والأولوية لا على الوجوب، على الاستحباب والأولوية لا على الوجوب. وقد سبق أن مر معنا في موضع سابق حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فالمرأة لا يجب عليها نقض الشعر وتسريحه عند الاغتسال من المحيض، لو بقي على شده وبقي على الضفائر كما هو كان يكفيها أن تأخذ ثلاث حثيات من الماء وتفيض الماء على شعرها. فإذا حديث أم سلمة يدل على أن هذا لا يجب، وهذا الحديث ونظائرة يدل على أن هذا هو الأولى. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، فحديث أم سلمة يدل أن هذا ليس واجبا على المرأة، وهذه الأحاديث تدل على أن لو فعلت ذلك فهو أولى وأكمل. لكن دفعا للمشقة عليها، وهو أمر يتكرر كل شهر، فإن لم ترد أن تنقض الشعر وتسرح وقت الاغتسال يكفيها أن تحثي ثلاث حثيات بملء كفيها في كل مرأة، في كل مرة فتصبها على رأسها وتروي بها شعر رأسها. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، مثلها مثل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أحرمن متمتعات. فزعمت أنها حاضت، ومر معناها أنها حاضت بسرف قبل مكة ب18 كيلو تقريبا، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتسطي، وجاء في رواية في مسلم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ثم أهلي بالحج. وهذا الغسل ليس غسلا من أجل الطهارة من المحيض، لأنه كما جاء في رواية صريحة وصحيحة أن طهرها إنما كان يوم النحر، إنما كان يوم النحر طهرها من المحيض، إنما كان يوم النحر. لكن إذا جاءت ليلة عرفة فمعنى ذلك أنها لا تتمكن من أداء عمرة مستقلة، لا تتمكن من أداء عمرة مستقلة. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبحت جاءت ليلة عرفة ولا تتمكن والحالة كذلك من أن تأتي بعمرة مستقلة لأنها حائض، أمرها أن تغتسل، وهذا غسل مستحب من أجل الإحرام، وهذا غسل مستحب من أجل الإحرام. فأمرها أن تغتسل وأن تنقض رأسها وأن تمتشط. ووجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة مع أن الغسل ليس غسل المحيض وإنما غسل الإحرام وهو مستحب، وغسل المحيض غسل واجب، وجه الدلالة من جهة أن المحيض يكون من باب أولى. إذا كان أمرها في الغسل المستحب أن تنقض شعرها وأن تمتشط في غسل مستحب، فلا أن تفعل ذلك في غسل واجب من باب أولى. ويكون بذلك وجه الشاهد من الحديث للترجمة. وقولها وأمسكي عن عمرتك ففعلت، أي اتركي أعمالها وإتمامها، لأنها أحرمت بعمرة ولم يبقى وقت حتى تؤدي عمرة مستقلة، فقال لها أمسكي عن عمرتك. وفي الرواية الأخرى للحديث الآتية في الترجمة الأخرى يعني أمرها أن تترك عليه الصلاة والسلام العمرة. نعم، لعلها تأتي معنا في الحديث القادم. قال وأمسك عن عمرتك ففعلت، أمسك عن عمرتك أي أترك أعمال العمرة وإتمام العمرة ففعلت رضي الله عنها، بمعنى أنها تركت العمرة وأدخلتها في الحج ولبت بما أمرها به عليه الصلاة والسلام. فلما قضيت الحج والعمرة أدخلت فيه فأصبحت قارنا بدل أن كانت متمتعة رضي الله عنها، أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة أي التحصيب، لأن عند الخروج والنفر من مزدلفة بعد أيام أو في نهاية أيام التشريق يكون إلى المحصب في المنطقة التي تلي منى. فكان عليه الصلاة والسلام نفر وذهب إلى المحصب، فتقول لما كانت ليلة المحصب، ليلة المحصب هي ليلة 14 من شهر ذي الحجة، يعني بعد أن غربت الشمس اليوم 13 من الأيام، اليوم 3 من أيام التشريق، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المحصب. فليلة المحصب هي ليلة 14. قالت فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت، أعمرني من التنعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا موافين بهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها. قالت: فأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وهذه الترجمة فيها نقض المرأة شعرها عند غسل أو غسل المحيض، عند غسل المحيض. وهذا النقض للشعر هو على وجه الاستحباب والأولوية لا على وجه الوجوب، ويصرف هذا عن الوجوب حديث أم سلمة الذي مضت الإشارة إليه، وقول النبي: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فهذا يدل على أن نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ليس واجبا، وما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أمر مستحب وليس بواجب. وساق حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى قالت: خرجنا موافين بهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها. المختصر الزبيدي حذف جزءا من الحديث، وفيه الشاهد للترجمة، وهو حذف ليس بمناسب، الله تعالى أعلم. وذكرت حيضتها الجزء المحذوف، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فهذا الجزء حذفه باعتبار أنه بمعنى جاء في الحديث المتقدم، لكن لما كان هو عنوان الترجمة لما يناسب هذا الاختصار. بل أقول ربما يكون الاختصار هو المناسب، لأن عرفنا أن التبويب ليس له، أنا أتحدث ودخل في ذهني أن التبويب له، التبويب ليس له، فهذا الحذف والاختصار باعتبار أن المعنى مر في الحديث المتقدم وهو لم يضع الأبواب بل حذفها، فهذا الجزء لما كان موجودا في الحديث المتقدم حذفه واقتصر على الألفاظ الزائدة في الرواية الأخرى، فيكون الحذف هو المناسب. وأما التبويبات فنعم، كما مضت الإشارة، ليست من صنيع الزبيدي، وإنما هي من صنيع من طبعوا الكتاب. إذن اشتهد الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، فأرشدها إلى نقض الرأس، وهذا النقض الذي أرشدت إليه إنما هو على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبقية الحديث مضى. قالت: فأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، أي هذا الذي حصل منها لم يكن فيه كفارة أو فدية أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وعنها رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت لها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. هذه الترجمة: باب لا تقضي الحائض الصلاة. لا تقضي الحائض الصلاة. والصلاة متكررة في اليوم 5 مرات في اليوم 5 مرات. فمن الرحمة بالمرأة الحائض والتخفيف عليها أنها لم تؤمر بقضاء الصلاة، وإنما أمرت بقضاء الصيام، لأن الصيام الذي هو الواجب لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة. فعندما تأتيها الحيضة في شهر رمضان لمدة 7 أيام فهي مأمورة بالقضاء، والقضاء أيضا لها مهلة فيه من بعد رمضان في أي شهر من الشهور، وسواء صامتها متتالية أو متفرقة فالأمر فيه تيسير وتخفيف، لكن الصلوات أمرها آخر. فمن لطف الله سبحانه وتعالى والتخفيف بالمرأة أن أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة. المرأة الحائض أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة، وهذه الترجمة في بيان أن الحائض لا تقضي الصلاة. وأورد رحمه الله هذا الحديث ترويه معاذة العدوية، ترويه معاذة العدوية وهي من فقيهات التابعين، أن امرأة قالت لها، وجاء في بعض الروايات أن معاذة هي التي قالت وهي التي سألت عائشة رضي الله عنها، وسألت سؤال متفقهة ومتعلمة، فقالت لعائشة، قالت معاذة لعائشة: أتجزي بفتح التاء، أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، أي أتقضي، أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، أي أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت، وتروى بالضم أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهر فلا تحتاج إلى قضاء الصلاة الفائتة وقت الحيض، بضم التاء أتجزي، لكن إذا قلنا أتجزي في بهذه الرواية لابد من ضم التاء في صلاتها، فتكون أتجزي إحدانا صلاتها، لأن صلاتها تكون الفاعل، أتجزي إحدانا صلاتها. أما الذي بين أيدينا فهو خطأ، الضبط الذي بين أيدينا أتجزي إحدانا صلاتها، هذا الضبط خطأ. فأتجزي وهي الرواية التي يقول عنها الحافظ أشهر، هي الرواية الأشهر، أتجزي بفتح التاء أي أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار. جاء في بعض الروايات أنها قالت: لا، ولكني أسأل، يعني أتفقه وأتعلم. تبرأت رحمها الله معاذة من أن تكون كذلك، وإنما سألت سؤال تفقه، سألت سؤال تفقه. وهذا يفيد أن الحرورية كان من منهجهم مثل هذه الاعتراضات والرد لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا أيضا ينقل عن بعض أو طائفة من هؤلاء الخوارج الحرورية أنهم يوجبون عليها القضاء، أنهم يوجبون عليها القضاء، قضاء الصلاة. وربما أن عائشة بلغها شيء من ذلك عن أولئك، فقالت لها: أحرورية أنت؟ والحرورية هم الخوارج، الحرورية هم الخوارج، ولما كان أولهم سكنوا حرورا أصبح يلقب هؤلاء بالحرورية باعتبار البلد الذي سكنوه أو قطنوا فيه، ويلقبون بالخوارج بالبدعة التي هم عليها. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: كنا نحيض مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، فلا نفعله. لما قالت معاذة رحمه الله: لا ولكني أسأل، كما في الرواية التي أشرت إليها، لما قالت: لا ولكني أسأل، تبين أنها امرأة تتفقه وتتعلم، ومثلها يكفيها الدليل وأن تعرف الدليل وأن تقف على الدليل، فذكرت لها ذلك، قالت لها كنا مع النبي، كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به، يعني لا يأمرنا بالقضاء، أو قالت فلا نفعله أي لا نقضي، فلا نفعله أي لا نقضي. فلما كانت متفقهة وسائلة لمعرفة الحكم أو الدليل أشارت رضي الله عنها وأرضاها إلى الدليل فانتهت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض في ثيابها. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، ثم قالت في هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهذه الترجمة: باب النوم مع الحائض في ثيابها. مر فيما سبق الإشارة إلى معاني قريبة من ذلك، يعني في ما تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى مباشرة مثلا الحائض، وحديث أم سلمة أيضا مر معنا سابقا. وعرفنا أيضا أن ذلك كله يدل على أن الحائض طاهرة البدن وطاهرة العرق وطاهرة الثياب، فتباشر يباشرها زوجها وتضطجع معها في فراشه ويأكل معها ويلامسها، كل ذلك لا يضر. ومر أيضا الإشارة إلى أن هذا من الاعتدال والوسطية التي جاء بها الإسلام بين الغلو والجفاء في هذا الأمر. فالنوم مع الحائض في ثيابها أي نوم زوجها معها في ثيابها أمر مباح لا حرج فيه. أورد حديث أم سلمة حديث حيضها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميلة، ومر معنا أنها قالت: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنا فستي، قلت: نعم، قالت: فدعاني فاضطجع معي في الخميلة. وهنا في هذه الرواية قالت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي اضطجعت معه، ثم قالت في هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم. الشاهد من سياق الحديث أن أم سلمة كانت تضطجع مع النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابها وهي حائض كما هو واضح في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها: الحيض؟ فقالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا. هذه الترجمة أيضا فيها سقط. عند الإمام البخاري: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. ويعتزلن المصلى، ويعتزلن المصلى أي الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، أي أن المرأة الحائض وقت حيضها لا تهجر الذكر، ولا أيضا تهجر مواضع الذكر إلا المساجد، فإنها منهية عن دخول المساجد كما سيأتي، إلا المصلى، يعتزلن المصلى فهي منهية عن دخول المساجد، لكن مواطن الذكر وأماكن العلم والتعلم فإنها تذهب إليها ولا حرج، ولا تعتزل تلك الأماكن بسبب الحيض. فهذه الترجمة في بيان ذلك، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، أي وشهودها دعوة المسلمين، لكن عليهن أن يعتزلن المصلى. وأورد حديث أم عطية رضي الله عنها، والتي تروي الحديث عن أم عطية هي حفصة وهي بنت سيرين رحمها الله. وقبل ذلك في فائدة واختصرها لأنه اقتصر على المرفوع، تقول حفصة بنت سيرين: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. والعواتق هن من شارفنا سن البلوغ وأوشكت أن تبلغ أو قاربت البلوغ، فتقول: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. لماذا؟ لأنه مثل ما أشار يعني بعض أهل العلم، لما حصل شيء من الفساد والتغير في الناس على خلاف الحال في زمن الصحابة، فخشينا على العواتق صغيرات السن من الفتنة والافتتان، فكانوا يمنعونهن خشية عليهن من هذا الأمر. والعواتق من قاربنا سن البلوغ، يعني 14، 13، 12، فيقال لهن العواتق، فتقول: كنا نمنع العواتق. ثم ذكرت في الحديث قالت: فلما قدمت أم عطية سألتها، لما قدمت أم عطية سألتها، أي سألتها عن هذا الأمر، قلت لها: نحن نمنع العواتق. فتقول أم عطية لما سألتها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق، تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. الحيض جمع حائض، ويعتزل الحيض المصلى. فذكرت لها الدليل لما سألتها، ذكرت لها الجواب بذكر الحديث، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. إذا كانوا في ذاك الزمان وزمان التابعين منعوا العواتق في بعض الأماكن خوفا عليهن، مع أنه إن يخرجن محتشمات وعليهن ثياب الستر وثياب الحشمة، لكن يمنعونهن خشية عليهن وحفاظا عليهن في ذاك الزمان. والعلماء يقول: لما حصل بعض التغير، إذا كان في ذاك الزمان اللي هو في زمان التابعين يقال ذلك، فماذا يقال في هذا الزمان؟ والعواتق وذوات الخدور، ذوات الخدور هي البنت البكر التي قاربت الزواج، تكون في ذلك الوقت أشد ما يكون من الحياء، وتعتبر مضرب مثل في الحياة. ولهذا الصحابة لما أرادوا أن يذكروا حياء النبي وشدة حياءه عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا؟ أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء البكر، العذراء هي البكر، أشد حياء من العذراء في خدرها، تعتبر مضرب مثل في الحياة. وفي خدرها أي أنها في بيتها تختفي وراء ستر وتستحي حياء شديد وعظيم جدا، وهو جمالها، وإذا انتزع منها الحياء ضاع الجمال، لأن جمال المرأة في حيائها، جمال المرأة في حيائها، وإذا كانت منزوعة الحياء فإنها لا جمال فيها، لأن الجمال الحقيقي للمرأة في الحياء، حياء المرأة، وإذا انتزع الحياء منها فلا جمال. فذوات الخدور والعواتق يمنعونهن خشية عليهن، لكن بينت أم عطية الحكم فأفاد ذلك أن العواتق وذوات الخروج وذوات الخدور يخرجن في هذه المناسبة ويشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين ولا يحرمن من هذا الفضل، لعلهن ينتفعن بالدعاء وينتفعن بالمواعظ والتذكير وما أحوجهن إلى ذلك، فلا يحرمن من ذلك، لكن أيضا يتأكد ويتعين تجنب أسباب الفتنة، فلا تخرج متزينة ومتجملة ومتعطرة ولا أيضا تأتي قريبا من الرجال، بل تتقي الله سبحانه وتعالى وتتجنب كل ما من شأنه إثارة الفتنة. قالت والحيض، والحيض يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض جمع حائض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، يعني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك أن يشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، كنا في مكان منعزلات يجتنبنا المصلى. قيل لها الحيض بهمزة ممدودة، تقول ذلك متعجبة، استفهام فيه التعجب، الحيض يعني المرأة الحائض التي هي وقت حيضتها تأتي إلى هذه المناسبة. فقالت أم عطية رضي الله عنها: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا؟ أليس يشهدن عرفة يعني ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ومثل هذه؟ فإذا كان يشهدن عرفة فإذا يشهدن هذا الخير، لكن عليهن أن يعتزلن المصلى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذه الترجمة: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. الصفرة والكدرة أي ما يخرج من المرأة من خارج بهذه الصفة، صفرة أي سائل يميل لونه إلى الصفار، أو سائل يميل إلى الكدرة، والكدرة مثل الماء الذي فيها شيء غير لونه وكدر لونه أي غير لونه فلا يكون صافيا. فهل هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا أو لا تعد حيضا؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب هنا بقوله الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، في غير أيام الحيض، وهو ينبه بذلك أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض لها حكم، والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض لها حكم آخر، لها حكم آخر. وهذه الترجمة تختص بالصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وأنها لا تعد حيضا، وأنها لا تعد حيضا، الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض لا تعد حيضا. وأورد حديث عائشة، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي من الحيض، قولها شيئا أي من الحيض، لا نعدها من الحيض. وجاء في رواية الحديث صحيحة عند أبي داود وغيره بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر. وبهذا يطابق ما ترجم الإمام البخاري رحمه الله به في قوله في غير أيام الحيض، فجاء في بعض رواياته بعد الطهر، بعد الطهر. فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا، بمعنى أن المرأة إذا طهرت ورأت القصة البيضاء واغتسلت، ثم بعد ذلك جاءتها الكدرة أو جاءتها الصفرة بعد الطهر، فإنها لا تعد، لا تعد حيضا. لكن إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض، إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض يعني لم يحصل الطهر بعد، كان الحيض دما أسود ثم تحول إلى صفرة وكدرة، فهذه تعد حيضا، هذه تعد حيضا. إذن الترجمة في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، أما الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو وقت الحيض أو متصلة بالحيض فهي تعد حيضا، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقد رواه البخاري في كتاب الحيض معلقا، ورواه الإمام مالك في الموطأ موصولا بإسناد صحيح. كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني كان النساء يرسلن لعائشة رضي الله عنها على سبيل التفقه والتعلم، يرسلن لها قطعة من القماش وعليها هذه الصفرة، يعني تضع الواحدة منهن القماش على موضع الخارج وترسلها لعائشة حتى تعرف الحكم، يعني هل بوجود هذه الصفرة انقطع الحيض أو لا. فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. وقيل القصة البيضاء هو ماء أبيض يدفعه الرحم عند الطهر فتعلم بخروجه أنها قد طهرت، فإذا حصل ذلك فهو لا شك أنه أبلغ في التحقق من الطهر. وإن لم ترى ذلك، يعني لم ترى هذا السائل الأبيض، فذكر أهل العلم أنها إذا وضعت القطنة أو القماش الأبيض أو نحوه على المكان عدة مرات وتكرر ذلك فترى المكان قد جف وليس فيه شيء من كدرة أو صفرة أو نحو ذلك، فإنها تكون بذلك قد طهرت. إذن الصفرة والكدرة يفرق فيها بين ما كان منها في الحيض متصلا به أو ما كان في غير أيام الحيض، فما كان في غير أيام الحيض لا يعد حيضا، وما كان في أيام الحيض ومتصلا به فإنه يعد حيضا، جمعا بين حديث أم عطية وحديث عائشة. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. عن عائشة رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. هذه الترجمة: باب المرأة تحيض بعد طواف الإفاضة، أي أنه يسقط عنها طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، يسقط عنها طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، لكن إذا حاضت المرأة وقد جاءت بأعمال الحج بما في ذلك طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، يعني ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: لعلها تحبسنا. وقوله لعلها تحبسنا، لعلها تحبسنا، أي إن كانت لم تطف طواف الإفاضة، فمعنى ذلك أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطهر، وإن اضطرت إلى السفر فهي تسافر وتبقى على الإحرام وترجع إلى أن تؤدي هذا الطواف، طواف الإفاضة، لأنها لا تتحلل التحلل الكامل إلا بعد طواف الإفاضة، فإما أن تبقى حتى تطهر أو أن تسافر وتبقى غير متحللة التحلل الكامل إلى أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة. وهذا واضح في قول لعلها تحبسنا، تحبسنا أي عن السفر. فقال ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرج، ما دام أنها طافت طواف الإفاضة أذن بالخروج. فأفاد ذلكم أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطن. أيضا فيها سقط هنا، باب الصلاة، باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. نعم. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. هذه الترجمة باب الصلاة على النفساء وسنتها، أي سنة الصلاة عليها، أنه يسن الصلاة عليها وليس في الصلاة عليها محذور. في هذا كما أشار أهل العلم أن المقصود فيما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن النفساء طاهرة العين وليست بنجسة، النفساء طاهرة العين وليست بنجسة، لأنه كان صلاة الله وسلامه عليه يصلي عليها. وأورد حديث سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، أن امرأة ماتت في بطن. بطن هنا تحتمل أنها مبطونة أي بداء البطن، وتحتمل في بطن أي في ولادة، في ولادة. وعلى الاحتمال الثاني تظهر أو يظهر وجه، تظهر دلالة الحديث أو وجه دلالة الحديث للترجمة الصلاة على النفساء أن امرأة ماتت في بطن، المراد هنا أي في ولادة، ليست في بطن أي بداء البطن وإنما في ولادة، لأنه جاء عند المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز أورد الحديث وقال ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى دائما يحيل أو في مواضع كثيرة يحيل على روايات أخرى في الحديث، فإذا قوله هنا في بطن يحتمل أنها مبطونة ويحتمل أنها في الولادة، في الولادة. والرواية الأخرى جاءت مصرحة بأنها ماتت في نفاسها، فمعنى قول في بطن أي في ولادتها. فإذا في الحديث شاهد الترجمة الصلاة على النفساء، وهذا يؤخذ منه طهارة النفساء، طهارة العين، وأنها ليست بنجسة، مما يوضح أن هذا هو المقصد من الترجمة. سياقه تحت هذه الترجمة حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله، أي المكان الذي يسجد عليه وهو يصلي على خمرته، أي الموضع الذي أو الشيء الذي يضعه عليه الصلاة والسلام ليسجد عليه ليتقي به حر الأرض أو بردها. إذا سجد تقول أصابني بعض ثوبه، إذا سجد أصابني بعض ثوبه، والمراد أن بدن الحائض وملابسها وعرقها طاهر وليس بنجس، فكان عليه الصلاة والسلام يصيب وهو ساجد بعض ثوبها، ثوب ميمونة رضي الله عنها حال سجوده، ولا يضره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تنتهي هذه، ينتهي هذا الكتاب، كتاب الحيض، والمعذرة على الإطالة اليوم، رغبت أن ننهي ما يتعلق بالحيض. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. أيضا موافقة بمناسبة الإطالة اليوم، غدا ما في درس، غدا الأربعاء لا أتمكن من الحضور، فلعل الإطالة اليوم تكون عوض عن لقاء الغد، ولم يكن شيء من ذلك مقصودا، وإنما المقصود إنهاء كتاب الحيض، وكرر اعتذار عن الإطالة. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.